من الفساد الحاوي وفي كل الكلام اللي ذاته من الفساد الحاوي فتاوي حول التسبيح بالعقل كل هذا الدين حاف في السبحة كل مبنيها على الرجال غير صحيح ومن شدها ضعفا أنه نسب إلى الرسول عليه السلام نعم المذكر السبحة مع أنه يقول علماء اللغة إطلاق لفظة السبحة على هذه الوسيلة هذا لغة البدعة يعني ما يعرفون العرب من قبل إذا قيل السبحة يعني مسبحة كما نقول اليوم ما يعرفون هذا المعنى هذا عرف طارئ أشبه ما يكون مثلا اليوم لفظة عربية لكن مش معروف معناها العرف اليوم مثلا سيارة سيارة اللي اسمه بالإفرنجي بعض اللغات الإفرنجية لعل الإفرنجية أوتوموبيل الأوتوموبيل باللغة العربية اليوم سيارة لكن لما كانوا يطلقون لفظ السيارة واحد منهم يفهم انه هاي اللي تمشي على اربع عجلات وبالبنزين او المازوت او مثلا ذلك هذا عرف طارئ كذلك السبحة لفظ السبحة حينما كان العرب يستعملونها ما كان في بالهم انه مقصود فيها المسبحة لكن لما انتشرت المسبحة في القرن في اواخر القرن الاول او اللي بعده اشتق لها اسم ايش السبحة لانه يصرح فيها او المسبحة فلغة غير طريقنا في اثبات بدعية السبحة لغة ايضا استدلنا نحن لما ردينا على الشيخ عبد الله الحبشي ان هذه السبحة ما كانت موجودة بدليل افتح القواميس اللي تشرح لنا الالفاظ العربية ما تجد السبحة هاي هذه الآلة التي يسبح الله بها هذا لا هذا معنى حدث فيما بعد.